أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحثنا في الشهرة، وهو الطريق الثالث أو الرابع من طرق الإثبات الوجداني للدليل الشرعي، حيث بحثنا سابقا السيرة، ثم بعد ذلك بحثنا التواتر، وبعده بحثنا الإجماع، وها هو الطريق الرابع وهو الشهرة. وهذه الكلمة في اللغة تعطي معنى الذيوع والوضوح والشيوع، أما في علم الأصول وفي مصطلح الأصوليين هذه الكلمة أحيانا تضاف إلى الحديث والرواية، شهرة الحديث، شهرة الرواية، أو الشهرة الروائية، ويقصد بها تعدد رواة الحديث وكثرة رواة الحديث، لكن بدرجة لا تصل إلى التواتر، دون التواتر. وأحيانا أخرى هذه الكلمة تضاف إلى الفتوى، شهرة الفتوى أو الشهرة الفتوائية، ويقصد بها انتشار فتوى معينة بين الفقهاء وشيوع هذه الفتوى بين الفقهاء، لكن أيضا بدرجة دون الإجماع، لا تصل إلى حد الإجماع. السلام عليكم ورحمة الله. فهناك شهرتان، الشهرة الروائية والشهرة الفتوائية، ويوجد في كل من الشهرتين بحث، وهو أن هذه الشهرة هل هي من المرجحات في باب التعارض، إذا تعارض خبران، تعارض حديثان، تعارضت روايتان، إحداهما تدل على الوجوب مثلا والأخرى تدل على عدم الوجوب أو تدل على الحرمة مثلا، فهل أن الشهرة الروائية لإحدى الروايتين المتعارضتين، هل هذه الشهرة تعتبر من مرجحات هذه الرواية على تلك، بحيث إذا تعارضت روايتان وكانت إحداهما مشهورة بشهرة روائية فترجح على الأخرى، وكذلك بالنسبة للشهرة الفتوائية أيضا هذا البحث مطروح، وهو أن الشهرة الفتوائية هل هي من المرجحات لإحدى الروايتين المتعارضتين، بحيث إذا تعارضت روايتان وكانت على طبق إحدى الروايتين فتوى مشهورة بين الفقهاء، يعني كانت إحدى الروايتين مما اشتهر فتوى الفقهاء بها، فهل هذه الشهرة الفتوائية تعضد وترجح هذه الرواية على تلك أو لا؟ هذا بحث موجود في كل من الشهرة الروائية والشهرة الفتوائية، وهو أنه هل تعتبر هذه الشهرة من المرجحات في باب التعارض أو لا. هذا بحث طبعا خارج عن بحثنا الآن، يدخل في بحث التعارض ويأتي إن شاء الله في محله. لكن هناك بحثان آخران في خصوص الشهرة الفتوائية غير هذا البحث الذي كان موجود، هم في الشهرة الفتوائية وهم في الشهرة الروائية. هناك بحثان آخران في خصوص الشهرة الفتوائية. البحث الأول هو أن هذه الشهرة الفتوائية هل تجبر ضعف السند؟ هذا الذي يقال أن عمل الأصحاب يجبر ضعف سند الرواية. الرواية إذا كان سندها ضعيفا في نفسه، افرضوا بعض رواة الرواية لم يثبت وثاقته، لم تثبت وثاقته، أو غير ثقة أو ضعيف، فالرواية من حيث السند ضعيفة، لكن عمل به المشهور، عمل بهذه الرواية، عمل بها الرأي المشهور بين الفقهاء، يعني جاءت الفتوى المشهورة بين الفقهاء على طبق هذه الرواية. فهل أن عمل الفقهاء بهذه الرواية يجبر ويتدارك ضعف سند هذه الرواية ويوجب انطباق دليل حجية خبر الواحد على هذه الرواية، بحيث تصبح هذه الرواية رغم ضعفها سندا مشمولة لدليل حجية خبر الواحد بموجب عمل الأصحاب بها، بموجب الشهرة الفتوائية على طبقها أم لا؟ هذا بحث. هذا البحث أيضا خارج عن محل الكلام، هذا يأتي إن شاء الله في البحث عن خبر الواحد بعد فترة ليست طويلة إن شاء الله، ندخل في بحث خبر الواحد. فهناك لا بد من التعرض لحدود حجية خبر الواحد، فمن جملة المسائل التي تطرح هناك حول حدود ودائرة حجية خبر الثقة هذا، أنه هل أن حجية خبر الواحد تشمل الخبر الضعيف المجبور بعمل الأصحاب أو لا؟ هذا أيضا ما نشعر. البحث الآخر الموجود حول الشهرة الفتوائية هو البحث في أن هذه الشهرة هل هي حجة في إثبات هذه الفتوى المشتهرة بين الفقهاء؟ بحيث تكون كل فتوى مشهورة تكون حجة لأنها مشهورة. هل الشهرة توجب الحجية؟ شهرة فتوى من الفتاوى، هذه الشهرة توجب أن تكون هذه الشهرة حجة، أن تكون هذه الفتوى حجة علينا؟ كيف نقول مثلا خبر الواحد هل هو حجة أو لا؟ هنا أيضا هذا السؤال مطروح، الشهرة حجة أم لا؟ إذا استقر في مسألة من المسائل الفقهية استقر رأي كثير من الفقهاء على فتوى معينة، فهل تثبت هذه الفتوى لنا من خلال هذه الشهرة؟ هل يثبت الحكم الشرعي الذي أفتى به هؤلاء يثبت الحكم الشرعي لأنه أفتى بهذا الحكم؟ مثلا الكثيرون من الفقهاء لأن هذه الفتوى مشهورة هل يثبت أو لا؟ هذا بحث أيضا مطروح بالنسبة إلى الشهرة الفتوائية. وهذا السؤال وهو أن الشهرة هل هي حجة أو لا، وهل تثبت الشهرة، هل تثبت الحكم الشرعي، ينحل بدوره إلى سؤالين. وهذا السؤال ينحل إلى سؤالين. أولا، هل أن الشهرة تثبت لنا الحكم الشرعي وجدانان وقطعان؟ يعني هل أن الشهرة من وسائل الإثبات الوجداني، بحيث إذا اشتهرت فتوى بين الفقهاء فنفس هذه الشهرة لهذه الفتوى تجعلنا نقطع وجدانا، نقطع ونجزم بالحكم الشرعي؟ هل هكذا أم لا؟ كما كنا نبحث عن نجزم أو نقطع، فشيء القطع والجزم شيء واحد. كيف كنا نبحث عن في التواتر، هل أن تواتر خبرين يوجب العلم أو لا؟ كيف كنا نبحث في الإجماع، إجماع الفقهاء على حكمين يوجب لنا العلم بصحة ذاك الحكم أو لا؟ هنا هم يطرح هذا السؤال بشأن الشهرة. شهرة فتوى معينة بين الفقهاء توجب العلم بذاك الحكم أو لا؟ هذا سؤال. السؤال الثاني أنه هل الشهرة تثبت الحكم تعبدان لا وجدانا؟ في السؤال الأول السؤال عن ثبوت الوجدان من خلال الشهرة، في السؤال الثاني السؤال عن ثبوت التعبد. فلو أن أحدا قال الشهرة لا تكشف كشفا قطعيا وجدانيا عن الحكم الشرعي، لكن يأتي هذا السؤال الثاني، لا ما تكشف بالقطع لكن تكشف بالظن المعتبر أو لا؟ مثل خبر الواحد، خبر الواحد عندما نبحث عن أنه حجة أو لا، يعني شنو؟ يعني نبحث عن أن خبر الواحد هل يكشف عن الحكم الشرعي تعبدان؟ هل أن خبر الواحد حجة تعبدية على الحكم الشرعي أو لا؟ في الشهرة أيضا يأتي هذا السؤال، أن الشهرة الفتوائية هل تثبت الحكم الشرعي إثباتا تعبديا فتكون حجة شرعية على الحكم أو لا؟ كما أن خبر الواحد حجة شرعية تعبدية على الحكم، وكما أن الإجماع أيضا على بعض المباني في بحث الإجماع تقدم بعض المباني في حجية الإجماع، أظن المبنى الثاني من تلك المباني التي بحثناها هناك كان يرى حجية الإجماع تعبدان على أساس الحديث النبوي لا تجتمع أمتي على ضلاله، فكان يجعل هذا الحديث دليلا شرعيا على حجية الإجماع، كما تجعل آية النبأ مثلا دليلا شرعيا على حجية خبر الواحد على هالمستوى. فهناك إذن في بشأن الشهرة الفتوائية سؤالان، أحدهما هل أن الشهرة الفتوائية تثبت الحكم الشرعي وجدانا أو لا، تكشف كشفا قطعيا عن الحكم الشرعي أم لا؟ والسؤال الثاني هو أن الشهرة الفتوائية هل تثبت الحكم الشرعي تعبدا أم لا؟ فإذا كان الجواب على السؤال الأول بالإيجاب، لو أن أحدا في السؤال الأول أجاب بأنه نعم الشهرة تكشف كشفا قطعيا عن الحكم الشرعي وتثبت وجدانا الحكم الشرعي، فهذا معناه أن الشهرة الفتوائية تعتبر من وسائل الإثبات الوجداني للحكم الشرعي، أو من وسائل الإثبات الوجداني للدليل الشرعي الدال على الحكم الشرعي، كما كنا نقول في باب الإجماع. كيف كان يقال أن الإجماع حجة وكاشف عن الحكم الشرعي، كاشف عن الدليل على الحكم الشرعي كشفا قطعيا بالطريقة التي ذكرناها في بحث الإجماع. قلنا الإجماع الفقهاء، طبعا الطبقة الأولى من الفقهاء، هناك ذكرنا بالعام الماضي الطبقة الأولى المتقدمة من الفقهاء لو أجمعوا على شيئين فإجماعهم يكشف عن وجود ارتكاز لديهم، هذا الارتكاز قد انتقل إليهم من الطبقة المتقدمة عليهم وهي طبقة أصحاب الأئمة. يعني الطبقة المتقدمة على الشيخ الطوسي والشيخ المفيد والسيد المرتضى والصدوق والطبقة المتقدمة على هؤلاء طبقة أصحاب الأئمة، فارتكاز متشرعي كان لدى أصحاب الأئمة وانتقل إلى هذه الطبقة، وبارتكازهم أفتوا هذه الفتوى، وإلا لا آية لا رواية لا يوجد دليل نحس به نحن، وإنما أجمعوا واتفقوا على هذه الفتوى باعتبار أنه كان من المرتكز عندهم هذا الحكم الشرعي، وهذا الارتكاز تلقوه من أصحاب الأئمة، وارتكاز أصحاب الأئمة يكشف عن تلقيهم من الأئمة، لأن أصحاب الأئمة لا يصبح شيء لديهم مرتكزا متشرعيا إلا إذا كانوا قد تلقوه من المعصوم، إما من فعل المعصوم أو قول المعصوم أو تقرير المعصوم. بالشرح الذي تقدم في العام الدراسي الماضي طريقة كشف الإجماع عن الدليل على الحكم الشرعي هذه طريقة كانت الإجماع، إجماع الشيخ والسيد والشيخ المفيد والصدوق وأمثالهم، هذول اللي كانوا قريبين من عصره، لا إجماع الفقهاء المتأخرين لا قيمة له، إجماع أولئك الذي قلنا أنه حجة، إجماع هؤلاء يكشف عن الارتكاز المتشرعي لدى أصحاب الأئمة، والارتكاز المتشرعي يكشف عن الدليل الشرعي، يعني يكشف عن قول المعصوم أو فعل المعصوم أو تقرير المعصوم. فالشهرة هم قد يقال إذا أن لو أن أحدا أجاب على السؤال الأول قال نعم الشهرة أيضا تكشف كشفا قطعيا عن الحكم الشرعي بهذه الطريقة، خب حينئذ يدخل تدخل الشهرة في محل الكلام، لأن محل كلامنا وسائل الإثبات الوجداني للدليل الشرعي، الشهرة تصبح من وسائل الإثبات الوجداني للدليل الشرعي. وإذا كان الجواب على السؤال الثاني بالإيجاب، يعني لو أن أحدا قال إن الشهرة حجة تعبدية على الحكم الشرعي، فحينئذ البحث يخرج عن محل كلامنا، لأن كلامنا إنما هو في وسائل إثبات الدليل الشرعي. الشهرة إذا كانت دليلا تعبديا على الحكم الشرعي فهي دليل غير شرعي، مثل العقل، كيف أن العقل دليل غير شرعي على الحكم الشرعي؟ كذلك الشهرة هم دليل غير شرعي حينئذ على الحكم الشرعي، لكنه دليل يثبت الحكم الشرعي، لكن هو شيء غير صادر من الشارع، هو شيء صادر من الفقهاء، كما أن الحكم العقلي هم حكم صادر من العقل، فيكون خارجا عن محل الكلام. لكن نحن تتميما للفائدة سوف نحاول الإجابة على كلا السؤالين. نقول هناك مقامان للبحث، المقام الأول في البحث عن أن الشهرة الفتوائية هل توجب العلم والإطمئنان، العلم أو الإطمئنان بالحكم الشرعي أم لا، هذا المقام الأول في البحث. والمقام الثاني للبحث هو أن الشهرة الفتوائية هل هي حجة تعبدية على الحكم الشرعي أم لا. أما المقام الأول، الكلام هنا نفس الكلام الذي تقدم في بحث الإجماع على المبنى الصحيح الذي اخترناه. هناك ماذا قلنا في الإجماع؟ قلنا إن حصول القطع أو الإطمئنان بالحكم الشرعي من خلال الإجماع، هذا العلم أو الإطمئنان يحصل على أي أساس؟ على أساس حساب الاحتمالات. طريقة حصول العلم بالقضية المجمع عليها، طريقة حصول العلم إنما هي طريقة رياضية نتيجة تراكم الاحتمالات وتصاعد قيمة احتمال صدق هذه القضية وتضاءل وضعف قيمة احتمال كذب هذه القضية إلى حد بحيث يصبح احتمال الخلاف، احتمال الخطأ، احتمال الكذب، الخطأ ضعيفا ضعيفا ضعيفا ضئيلا إلى حد هذا الاحتمال يزول من صفحة النفس، يعني لا يبقى لدى النفس توجه إلى هذا الاحتمال أبدا، لا يحتفظ الذهن البشري بهذا الاحتمال نتيجة شدة ضعفه وضآلته. خب إذا الذهن ما يحتمل الكذب، ما يحتمل الخطأ، يعني شنو؟ يعني يقطع بالصدق، يقطع بالصحة. هذه هي طريقة حصول العلم في باب الإجماع. إذا توفر إجماع فيه شروط ذكرناها، حينئذ سوف يحصل هذا العلم بتلك الشروط، يحصل هذا العلم على أساس حساب الاحتمالات. خب نفس هذا الحساب أيضا قد يجري في باب الشهرة، بحيث يحصل العلم قد، ها قد ليس دائما، قد يحصل هذا الحساب في باب الشهرة بحيث يحصل العلم بصحة الفتوى المشتهرة وبثبوت هذا الحكم الشرعي في الواقع. كيف؟ وذلك بأن يقال إن تطابق الجزء الأكبر من الفقهاء، تطابق وتوافق الجزء الأكبر من مجموعة الفقهاء الأقدمين، تطابقهم على فتوى معينة مع عدم وجود فكرة عن فتوى الآخرين، يعني لا نملك فكرة معينة عن فتوى الآخرين، أو مع الظن بموافقة الآخرين. المهم هذا قد يوجب إحراز الحكم الشرعي بحسب حساب الاحتمالات، خصوصا إذا كان فيهم أمثال الشيخ المفيد والشيخ الطوسي. لا مو ظن، أقول أحيانا يحصل العلم نتيجة، لا نعبر الظن، يحصل العلم نتيجة حساب الاحتمالات. يعني إذا رأينا أن الشيخ المفيد أفتى بهذه الفتوى، خب احتمال أن تكون هذه الفتوى مطابقة للواقع مثلا نصف، احتمال أن تكون مخالفة أيضا نصف. إذا رأينا أن الشيخ الطوسي أيضا أفتى بهذه الفتوى، فاحتمال أن تكون هذه الفتوى مطابقة للواقع هذا الاحتمال يصعد يقوى. إذا رأينا أن الصدوق أيضا أفتى بهذه الفتوى يصعد هذا الاحتمال، وفي المقابل ينزل احتمال أن تكون الفتوى مخالفة للواقع. إذا رأينا أن السيد المرتضى أيضا أفتى بهذه الفتوى، هكذا كلما رأينا فقيها من تلك المجموعة من الفقهاء أفتى بهذه الفتوى نفسها يصعد احتمال مطابقة الفتوى للواقع، وفي المقابل ينزل يضعف ويتضاءل احتمال مخالفة هذه الفتوى للواقع إلى حد بحيث قد يحصل لنا اليقين بأن هذه الفتوى هي الفتوى الصحيحة المطابقة للواقع. فالشهرة روح كاشفيتها عن الحكم الشرعي، كاشفيتها عن الواقع، هي روح كاشفية الإجماع وروح كاشفية التواتر. نفس الروح موجودة هنا، وهي عبارة عن الكاشفية القائمة على أساس حساب الاحتمالات. خب، وكما قلنا في باب الإجماع أن تضاؤل وضعف احتمال الخطأ والاشتباه في باب الإجماع هذا أبطأ منه في باب التواتر. الإجماع عندما قسناه إلى التواتر رأينا أن حصول العلم واليقين من الإجماع أبطأ من حصول العلم واليقين من التواتر. الخبر المتواتر أسرع يفيد اليقين من الإجماع. الإجماع أيضا يفيد اليقين على أساس حساب الاحتمال مثل الخبر المتواتر الذي يفيد اليقين على أساس حساب الاحتمال، لكن حصول اليقين في باب التواتر أسرع من حصول اليقين في باب الإجماع. وذكرنا السبب هنا، والسبب كان عبارة عن أنه في باب التواتر أحد يعني الأسباب المهمة، ذكرنا أسباب عديدة من جملتها أن الأخبار الكثيرة التي تشكل التواتر أخبار حسية، مفردات الخبر المتواتر كلها خبر حسي، أما هنا مفردات التواتر فتاوى، الفتاوى أمور حدسية استنباطية، وخطأ الحدس أكثر من خطأ الحس. طبعا الحس هم قد يخطأ، الحس ليس معصوما، الحس أيضا قد يخطأ، لكن خطأ الحس أقل من خطأ الحدس، من خطأ الاجتهاد، من خطأ الاستنتاج والاستنباط. في باب الإجماع المفردات التي نواجهها هي آراء أنظار. الشيخ المفيق لا يخبر عن حس عن قول المعصوم، يخبر عن الحكم الشرعي حدسا، يقول استنباطي هذا، الطوسي كذلك، الصدوق كذلك، السيد المرتضى كذلك، مفردات الإجماع أخبار حدسية عن الحكم الشرعي، لكن مفردات التواتر أخبار حسية. حصول اليقين في الأخبار الحسية أسرع، حصول اليقين لنا نحن من الأخبار الحسية أسرع من حصول اليقين لنا من الأخبار الحسية، لأننا في الحس لم نجد خطأ بالمقدار الذي نجده في الحدس والاستنباط. فالإجماع بالقياس إلى التواتر كان أضعف، هنا الشهرة بالقياس إلى الإجماع بعد أضعف، يعني الشهرة أضعف من الإجماع لنفس السبب، يعني أحد السببين هذا أنه في باب ال في باب في باب ال لا ليس لنفس السبب، لسببين كما سوف أذكر. يعني الشهرة حصول اليقين في باب الشهرة أبطأ من حصول اليقين في باب الإجماع، كما أن حصول اليقين في باب الإجماع كان أبطأ من حصوله في باب التواتر، كذلك حصول اليقين في باب الشهرة أبطأ منه في باب الإجماع، وذلك لسببين. السبب الأول الضعف الكمي الموجود في الشهرة، هنا في الشهرة نجد عددا من الفقهاء أفتى بهذه الفتوى، في باب الإجماع نجد كل الفقهاء أفتى، فالعدد هناك أكثر من العدد هنا، الكمية هنا أقل من الكمية الموجودة هناك، مفردات الشهرة أقل من مفردات الإجماع. خب، هذا أحد السببين، كلما ازداد عدد المفتين ومن الواضح أنه يحصل اليقين أسرع، كلما كان عدد المفتين أقل يكون حصول اليقين أبطأ، يعني احتمال الصحة في باب الإجماع، هذا الاحتمال احتمال الصحة والمطابقة للواقع، هذا الاحتمال يصبح أقوى من احتمال الصحة في باب الشهرة، لأن العدد هناك عبارة عن كل الفقهاء، هنا عبارة عن مجموعة من الفقهاء، كثير من الفقهاء مجموعة. فأولا لهذا السبب وهو الضعف الكمي الموجود في باب الشهرة، والسبب الثاني الضعف الكيفي الموجود، باعتبار أنه في باب الشهرة نجد رأيا مخالفا في المسألة، هذا معنى الشهرة، معنى الشهرة أنه ما أكو إجماع في المسألة، إذا ما أكو إجماع يعني شنو؟ يعني أكو رأيان، على الأقل رأيان، يوجد رأيان، هذا الرأي المشهور لكن في مقابله رأي آخر، فنحن في باب الشهرة دائما نجد رأيا مخالفا للرأي المشهور. خب، هذا وجود الرأي المخالف يزاحم حساب الاحتمالات، حساب الاحتمالات الذي يراد إجراؤه بلحاظ الشهرة له مزاحم، لأن هذا الرأي المخالف أيضا له حساب احتمالات معاكس، يعني خطان متوازيان يمشيان، صح ذاك الرأي المخالف ليس مشهورا مثل هذا الرأي، عدد قليل من الفقهاء ذهب ذاك المذهب وارتأى ذاك الرأي، والعدد الكثير في هذا الصوت، لكن بالأخرة وجود ذاك الرأي المخالف في المسألة يمنع من أن يحصل لنا من خلال الرأي المشهور يحصل لنا اليقين بالمطابقة للواقع بسرعة، بخلاف باب الإجماع، في باب الإجماع لا يوجد رأي مخالف، المفروض أن الفقهاء كلهم اتفق، فلا يوجد حساب احتمال معاكس يعيق عن حصول العلم لنا ويمنع عن حصول العلم. ففي فرض وجود المخالف وإحراز وجود المخالف سوف يكون لذلك المخالف أيضا حساب احتمال عكسي، حساب احتمال مخالف لحساب احتمالنا نحن الذي يراد إجراؤه لصالح الرأي المشهور، فيقع الكسف والانكسار، فبالنتيجة قد أصلا لا يحصل لنا اليقين من الشهرة لأنه ذاك الرأي المخالف موجود، وقد يحصل اليقين لكن ببطء، بينما لو لم يكن هذا الرأي المخالف موجودا كان يحصل اليقين بسرعة. على كل حال، هذا فيما يخص السؤال الأول أو المقام الأول، وهو أن الشهرة هل توجب العلم بالحكم الشرعي وجدانان وتكشف كشفا قطعيا عن الحكم الشرعي، قلنا من الممكن أن تكشف عن الحكم الشرعي كشفا قطعيا بالنحو الذي كان الإجماع يكشف كشفا قطعيا عن الحكم الشرعي، يعني على أساس حساب الاحتمالات، لكن مع الالتفات إلى هذين الفارقين اللذين ذكرناهما بين الشهرة وبين الإجماع، الضعف الكمي هنا وجوده وعدم وجوده هناك، ووجود الرأي المخالف هنا وعدم وجود الرأي المخالف هنا مع الالتفات إلى هذين الفارقين، وإلا الطريقة نفس الطريقة، طريقة حصول العلم نفسها. هذا بالنسبة للمقام الأول. بعد ذلك ننتقل إلى المقام الثاني، وهو البحث عن أن الشهرة الفتوائية هل هي حجة تعبدا، هل تثبت الحكم الشرعي تعبدا على أساس الروايات الأدلة الخاصة أم لا. ذكر في مقام الاستدلال على حجية الشهرة الفتوائية وجوه أربعة. من الأدلة والروايات، الوجه الأول التمسك بمقبولة عمر بن حنظلة، هذه الرواية المباركة الكثيرة الخير، رواية مفصلة. ما أدري وسائل موجود هنا، وسائل الشيعة موجود، الجزء 18 حسب طبعة آل البيت، مو شيء مقبولة، مقبولة لا مقبولة لا لا مقبولة عمر بن حنظلة 18 مال آل البيت. أبواب صفات القاضي ها مو 18 الإسلامية سيدي. خب هناش عندكم آل البيت، جيبوا 27 ها. فأنا هنا كاتب 18 على طبعا باب 9 أحسنتم صفات القاضي لي. سبعة وعشرين أحسنتم أبواب صفات القاضي باب 9 الحديث الأول. هذه مسائل الشيعة الجزء 27 من طبعة آل البيت طبعا صفحة 106 وما بعدها. محمد بن يعقوب يعني الكليمي عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن داود بن الحصين أو الحصين عن عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا. سأول شيء نقرأ الرواية حتى يعني نتعرف على كل مقاطع الرواية، بعد ذلك نتحدث عنها المقطع الذي نريده. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا، يعني رجلين من أصحاب من الشيعة، من بينهما منازعة خصومة في دين أو ميراث، خصومة حول دين، هذا يدعي أنه أطلب منك لكن مثلا لا يقبل، أو خصومة في الميراث في الإرث، فتحاكما ودوا القضية إلى القاضي. ما يذكر السائل هنا، ما يذكر قسم من الرواية، إلى أن قال أو صاحب الوسائل مثلا حارث مو مهم، إلى أن قال يعني الراوي يقول سألت الإمام قلت فإن كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا، كل واحد من هذين المتخاصمين اختار رجلا من أصحابنا، هذا اختار زيدا وهذا اختار عمرا كحكم، كل منهما اختار حكما لكن حكم هذا يختلف عن حكم هذا، اختار رجلا من أصحابنا فرضي أن يكون الناظرين في حقهما، المتخاصمان رضي أن يكون هذان الحكمان هما الناظرين في حقهما، لكن الحكمين اختلفا في الحكم، هذا الحكم حكم بحكم هذا حكم بحكم آخر واختلفا فيما حكما، وكلاهما كل من الحكمين استند في حكمه إلى رواية عنكم، هذا استند في حكمه إلى رواية عنكم، ذاك هم استند في حكمه إلى أيضا رواية عنكم، فشنو التكليف؟ وكلاهما اختلفا في حديثكم. فالإمام قال الحكم ما حكم به أعدلهما، أعدل هذين الحكمين يعني الترجيح بالأعدلية، وأفقههما وأصدقهما في الحديث يعني أوفقهما في وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. قال فقلت فإنهما عدلان يعني كل الحكمين عدلان مرضيان عند أصحابنا، لا يفضل واحد منهما على صاحبه، إيش نسوي؟ فقال ينظر إلى ما، هذا المقطع الذي سوف نستدل به، ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا. أليس تقول أن الحكمين استندا إلى كل منهما إلى رواية عنا؟ ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به، ينظر المجمع عليه عند أصحابك، يعني شوف الرواية أي الروايتين هي المجمع عليها عند أصحابك فيؤخذ به، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. هذا المقطع احتفظوا في ذهنكم به لأنه الاستدلال بهذا المقطع، لكن خل أكمل الرواية. بلي بلي إلى أن قال اللوت سأل السائل فإن كان الخبران عنكم مشهورين، كل الخبرين مشهورين، هم هذا الخبر مشهور، والإمام قال له شوف الحكم، الحكم المستند إلى الخبر المشهور أخذوا به، والحكم المستند إلى الخبر غير المشهور لا تأخذوا به، قال كل الخبرين مشهور، فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم. قال ينظر، فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة يؤخذ به، ذاك الحكم المطابق للقرآن والسنة والمخالف للعامة ذاك يؤخذ به، ويترك ذاك الحكم الذي مطابق للسنة ومخالف للكتاب مخالف موافق للعامة ومخالف للكتاب والسنة، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة. قلت الدود يسأل يعني هو ما يفك يا أخي، جعلت فداك، أرأيت إن كان الفقيهان يعني الحكمان عرفا حكمه من الكتاب والسنة، هذا الحكم أخذ اللي هذا الحكم أخذ من الكتاب والسنة، ذاك الحكم أخذ من الكتاب والسنة، يعني ليس أحد الحكمين موافق للكتاب والسنة والآخر مخالف للكتاب والسنة، كلاهما موافق للكتاب والسنة. ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم، بأي الخبرين يؤخذ؟ فقال ما خالف العامة ففيه الرشاد. بعد هنا قضية الوحدة منتهية، هنا ماكو، هنا وحدة ماكو، ما خالف العامة ففيه الرشاد، الصواب والحقيقة والرشاد هناك، ما خالف العامة. فقلت جعلت بذلك، فإن وافقهما الخبران جميعا، هذا الخبر موافق للعامة هذا الخبر هم موافق للعامة، شو نسوي؟ قال ينظر إلى ما هم إليه أميل، شوف العامة أميل إلى أي الخبرين، حكامهم وقضاتهم حكام العامة وقضاة العامة يميلون أكثر إلى أي المحتويين أي المضمونين فيترك ويؤخذ بالآخر. قلت فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا تنسوي؟ قال إذا كان ذلك بعد إلى هالحد إذا يجي فأرجئه، اصبر لا تعمل لا بهذا الحكم ولا بهذا، أرجئه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. هذه مقبولة عمر بن حنظلة، ومحل الشاهد كما قلت هذا المقطع الذي ذكرته، وسوف نتحدث عن ذلك غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. يعني كلام في نفس عمر بن حنظلة، أكو كلام فيه لكن في الأخرة روايته مقبولة. حياكم الله. حياكم الله سيدنا. نعم. طبعاً وجد من دليل أو رواية أو لم يوجد، يعني أنا كل قسمين. لا. لا. بما هي شهرة يعني. بما هي شهرة. إيه؟ يعني عدم وجود دليل. بلي. مثل الإجماع.